الذين عملوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يعلمون آية النبض تثبيت المؤمنين بها في الدنيا أنهم يتمسكون بها ولو نالكم في سبيلها ما نالكم من الحاد والشعبي وتثبيتهم بها في الآخرة توفيقهم للجواب عند سؤال الملكين بل النبض يقومون وقوله يملون قال إن الملكة له وأما المرتاب مجمروا أمان يسيبك من ملش عند النسب فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فملكتنا فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي وأما المرتاب فيقول وأما المرتاب عيشك فترات أي وين المنافق ينبره خوية دجمه فيقول عنده لال إذا سئل سيبك من ربك وما دينك ومن نبيك يملك النبي صوت أصول الثلاثة والسنين سيبك ملك السولة ملائكة ويشتيقت ها هلال كلمة تردد يتردد كالنا تشو كلمة تردد عندما لكم كلمة تردد عندما لكم كلمة تردد وتوجوع يهنم كالنا يهنم وين عندما لكم ثلاثهم يهون يشلع كلمة تردد وتوجع يتوجعنا يتردد قالنا إلى المنافق ما لسنا وين مرتابه فترى تاري لا أدري إلى المكتب السالة لا أدري ألاوكم إلنا ويني إلنا لا أدري ألاوكم إلال سمعت الناس شوتهم سمستالة يقولون كل سمستالة نبر شيئا يهون نجر كل سمستالة فقلته إن المالكوت إلال لأنه مثل يتمه سوية سويت كل سمستالة على كتن يأمن من النجر بيو الله يملو منافق لأنه غير مؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عليه الصلاة والسلام يزوت ومسكت ملك سمولو إمنة عن نجره جنزبوا لما تبت خبروا لما تبت نبرتوا إنا يراكنه وتدموا لما تبت بنو نبر السلام يتكبروا وكان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسلف الجماعة الذين نبروا منافقون الجب ملبسات بنور الناس نبروا بطعم وما هم بزعن ساعته أفضل أو لأفضل من اليهود والنصارى الجب نبي لا إنا صحابي لا يتكع الشهادة بسي ينبروا الناس المنافقون فقلت سويت لسان الله ألقص لأنه غير مؤمن إيني على لم المسألة في الزان أدر أتغروس إتياج إتياج إتمال في ملسو لأنه غير مؤمن بما جاء به نبي عليه الصلاة والسلام إذا وتيما تسملت ملون على أمنا نزهم لو فيستعجم عليه الجواب الجواب لي ملس يتأصدقا يتسع السرعة فيستعجم يستعجم مالس فتبات من تبات المالس استعجام مالس ملس ما تأصعف نتتاثر مالس قلت ملائكوت من ربك وما دينك ومن نبيك فلو تتيقت لا أدري نمره نمره أني ملسوني أتعلم فيستعجم عليه الجواب ملكي تثبتا عفو يتفسر هي منافق ما نفسه ولو كان بهن المنقى من أعلم الناس كسوّج اللي يبلس أوقت يعلم بهن المنقى ولو كان من أعلم الناس كسوّج بلد أوقت يجي ينسر أوقت جنوره المنقى عفو يتفسر اليوم القيامة لمن؟ لأنه ما عامل بكلمة لا إله إلا الله ولا أمن بها ولا قالها لأنه سمع يقوله سلو ثلاثا ما بالثاني عليه وما أمن به حق الإيمان من أجل ذلك نحس أجمع عليه الكوار ولو كان بهون المنقى من أعلم الناس كسوت بلاي بلت أمهر بهون المنقى وأطفحهم الجد كيت أطفح فسيح بهون المنقى كما قال تعالى الله راسب الوال ويدل الله الظالمين فدلن يتننا توحد لا يتسني ينبروا ثم منافقوش من يابر قاتشوال لا تفضل شوال ملك الزان ألس الزان ألس ملك أفضل شوال فجيكو كاللان من ربك كتبال ربي الله لاندو وما دينك كتبال يا دينه الإسلامي كاللان مثلا الإسلام كاللان نوزسنا ولكن فيستعجم عليه إيمان نوزان ساعة اليمن الملك ويدل الله الظالمين بدلن يتن الله يتفضل شوال ملك فيضربوا يمثال ليه سو بمرزبة بمرزبة يمثال مرزبة ما لمن دلنا بران بمدوشة يمثال من حديد كبرت بهون مدوشة وهي مرزبة مالك على مطرقة الكبيرة مطرقة مسعلة بني لو كمت عصر فيه من نبرانه اسم الحالة يمثال يا سمو ምድረባ መንሳ ምንፈራ መርጃ ምፍዓላ በሚለው ካመጣችሁት ለእቃ ነው የሚሆነው ለመሳሪያ ይሄ ተገባበት ማንኛው በላሉን ምክላ ብትሉት ነቢያ ነው የሚሆነው ምሽረባ መጠጫ ነው የሚሆነው ምሽሪ ለሽረቡ ከሚለው ፈርጥ ላይ እስመል አለት ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው ለዛ ነው ምጥረቃ ምርዘባ የሚለው ምፍዓላ በሚለው ሚዛን ይመጣል ሶርፊዩት ለአለሁም ተተከሩና هذا فيضرب بمرزبة بمدوشة يمثل من حديد كبيرت بهنا مدوشة وهي كمرزبة على المطرقة الكبيرة تلك مدوشة فتقام تلك عندهم إنما أنا نفسك من البريال النبي عليه الصلاة والسلام أهل مينة من علي اللي يفسروا سووش يسترسروا لأن المطرقة على نفسك هي كنبلا النبي عليه الصلاة والسلام يسوي لك سونت حزب بما نسو مدوشة من مثال يا سبحان الحي الذي لا يموت لا يموت هذا الرجل ተሰባብሩን ድቁማቱ እንደገና ይመለሳል ፈሲሁ ይጮሃል ፈይሐተን ወተን ይጮሃል يسمعها يسمعታል ይጮሃቱን كل شيء كلም ነገር ይሰማዋል الا الانسان የሰው ልጅ ብቻ ነው የማይሰማው የሰው ልጅ ብቻ ነው የማይሰማው የሰው ልጅ ብቻ ነው የማይሰማው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አንድ ተናገሩት አለ ለመቃብር ውስጥ ሰውዮችን መጣ ብቻ አይደለም ጮህ የሚሰማ ወይንም እንደገና የሚጮህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አንድ ተናገሩት ሐዲስ እንደነ አንድ መጥፎ የፈራች አንድ ነፍስ ሞታ አስከሬኑ ተይዞ በሚሄድበት ሰዓት ምን ይላል? እንካነ ሷሊሐተን ልክ اذا وضعوها على اعناق الرجال ሰዎች ተከሽካ ላይ ይዘዋት ሲሄዱ ወደ መቃብር ይዘዋት ይሄዱ ይላል እንደተላለች እንካነ ሷሊሐተን تقول قدموني قدموني ቶሎ ቶሎ ይዛችሁ ይሄዱ ተላለች ቶሎ ቶሎ ይዛችሁ ይሄዱ ተላለች إن كانت غير صالحة غير صالحة كون استغلو أين تذهبون بها يا ويلها ويولات أين تذهبون بها يتني ذات شيء من الخيروس يتني ذات شيء من الخيروس يالك تجوهالك يسمعها كل شيء سوتوا لبسوا النوع سماء ولكن اللي رتن سسوش سماها ولو سميعها لتعيش يسول جدي سما نورو يوش نبرا من نبي عليه الصلاة والسلام إلا الإنسان يسول جدي كان ما يسمع ونقابروا سسين متهم من دجوما لكنا ثم بين الحكمة نبي عليه الصلاة والسلام قبابون قلت هذا الضوال من أدم سماع الإنسان يسولج على مسمات لها يتمدنت على مسمات بقوله فمي لو قالت شو قلت هذا الضوال يسولج ما يسمع بك ممكن يتبجينه لمن ولو سمعها الإنسان يسولج يزهن يسو مكعبروس إن يمتون أن يتبجب وصوجه شوهة يسولج بسما نوره لسوعيك يتبقى نبر يوجك نبره أي خر ميتا موته يتبقى نبر خر مالك መደፋት ማለት ነው ይወድቃል ነይተን የሞተ ሆኖ ይወድቃል አው ሁሻ አለይህ ወይ ደግሞ ፈንት ይበላል ማለት ነው ሁሻ አለይ ሽፍን ያደርጋል ያለበትን ይስካል ማለት ነው ወይ ራሱን ይስካል ማለት ነው ወለው ሰሚዐሁ ልኢንሳን የሰው ልጅ ቢሰማ ኖሮ ለሱዒካ ይሞት ነበር አይኸረ بمعنى فقط ወደቀ ማለት ነው ነይተን የሞተ ሆኖ ይወድቃል አው ሁሻ አለይህ ወይ ይሽፈንበታል ፈንት ነው ومن حكمة الله أيضا كالله تبابو سيهم مدبا لهم أنما يجري على الميت بموت أكال لا يمكسك كستفل في كبري أما كبروس لا يحس به الأحياء لا يحس به الأحياء سوت يلا كنسوت آيات آي هذا من الحكمة ما كبرو كفرا بالناجين يتويون عسكرين منهم نقول سينكو قاتلوا فاتو سايتاي أغروس هاي النج عاتم سندك تجد عتما للناجين ونسل الله ይታል ለተቃጠለ ይቃጠላል ማለት ይታል ምን ይሆነው ይታል ለተመሰው በሚጥረቃ ተመሰ አጥን ተመድቀቃለበት ይታል ለደቀቀው እንደዛ አይነት ነገር ሊመጣ ይችላል ላ غيب ነው ይሄ ሁሉ غيب غيب ومن حكمة الله ايضا اهلم كالله تبغوا انما يجري على الميت بموت عقل لاي انما يجري يمكثث على الميت بموت عقل لاي يمكثث ነገር ሲቀብሪ መቃብሩ ያለ عند أكثر الله يمكسر كسر لا يحس به الأحياء بهيوث يعني صوت آية وكسر لا يحلم به الإنسان الحي بهيوث يعني صوت آية وكم يعني بهيوث يعني صوت آية وكم حتى عند نجر من يتكمل لمثلات الشيخ لما أدك ينكر أن منكر بنت لما سمعت أكثر ينظر من يكبروا أبلي انتون لما سمعت مالك بنتون ونفس كم يصمعكم فلا يفعل لايك غيبوث አይደረገም ወላህ ኢንሻአላህ አይደረገም አላህ ለኩኑ ለማስተማር ያደርገ ይችላል ለማስተማር ሊቀረጽና ሊመጣ ይችላል ወላኪን አይደረገም غيب ነው ይሄ غيب ነው ኢቭን ቢመጣ ራሱ ላነቀደ هنكبر اللي متى جنسه لو بيبان فا لا نكبر لنا لأنه غيب يؤمنون بالغيب نتبعنا بغيب دنا من نتاجي دنا من نتاجي مرا جن هذا دي هذا دي بيكسر فا إذا بيكسر فا يهون نجرنا لأن الله تعالى الله جعله من الغيب كغيب بعد الجوت اللي ينكسر ولو أظهروا قلت يا درجون لا يتابعوا أما لفاتت الحكمة المطلوبة ففلاجوا أبركم في هنا وهي الإيمان بالغيب بغيب وقوع إيمان الشرعي ما قبروا في الله الرب في الملائكة وبكاس السكر تبيه أن هذا النسمة هذا ليس غيب الغيب بعد الله ما من يمنع أن تذهبون جريء الله فمن يلم ما يكسسهم تكسسوا لنا ببالكم لن نقبله أبدا أن نقبله مثل ولو أظهره الله قلت رياوته ملائكه من ربه وما دينه ومن نبي يقبل وستأيكه يعني أنه خاسل سل ويندقم مؤمن ملس السيسد حكر وبيوتا الله قلت ريادرقه لفاتت الحكمة أبه يبلاش يود كم فيه النبض فاتت قامل تنبض الحكمة أبه ورشي هنا على مطلوبات فلاجه ففلاجه أبه دقم من دنه كمت أبر كتباله وهي الإمام بالغيب بروك بسور مانه هنا الأمر الثاني هو الثاني أمر الأول من جنة أمر الأول من نبت أجزات الجلة أمر الأول من جنة كران أنا قابر من نبت على الله كيف نسل القبر وعذاب القبر نوار الله يتنقوا الناجين كيف نسل القبر ما الفرق بين فتنة القبر وعذاب القبر بقبر قطعتنا بقبر فتنة مكاثر يقول لي الناس من دنيا فتنة القبر سؤال الملكين نكر ومنكر سؤال الملكين وعذاب القبر كالمقرى الأمر الثاني هو الثاني وكفل دقمه مما يجري يمكسكه على الميت فموتب أكثر الله في قبره فقبره يمكسكه بتنجر الله مع أشار إليه الشيخ بقوله شخوا انجبلوا يتبقمون من منال ثم بعد هذه الفتنة يتبقى يتقرب سلة بهالا سويو إما نعيم وإما عذاب ويكتات ويسجر ويكدسو ويكتات ويسجر ويكدسو إلى الله ثم بعد هذه ثم يمثلوا ترتيب للتراخي هذه لم يتكمل تجسو فالذان بهالا يسو السنة إريك أسكتب وازبوها لندرسل ثم لك تجاجون ويالفل ويوركل كالذا نعيم كودك عذاب بسونو بقصة مثل أنتم أهلا ترانو لي رأسوا لنا من ربك بلو كتأيك أهلا ها بلو لا أدريسين من دمنا أدركو من دمنا أدركو وداونو يمسوا ثم يالو فراخي نافذن فراخي نافذن إياكونا ما يملكوا لي يستطلون إيان يادر بخير لا لا حديث ما كذا جمره عين اللي سمكو سمين دمنا لك تياكي يقرب لك عن تاك يتكلكم على فتكلكم فتنا يكرم لك ملكون اوك اوم اتو اوك اوم تاكو على تماري كذبه او قيمة على بتاكوار اللي مانتا فتنا وقل تياكي اوم اتربو بنيكر عندما يملس المكوات على الله يسوي عندما يملس ملايك أوتي فأوتي موضيك أسل الميكة رأس يسوط على لما الله موضيك أسل الميكة رأس يسوط على كبالم إياك ولم أمن لم يوركم لم يلسوم السيئة لم يوركم موضيكنا الله يتعلم جميلة تقبنا لك الأمر الثاني مما يجري على الميت نموت عشان لجي مكسسنا وفي قبره ثم كبره ما أشار إليه الشيخ بقوله ثم لوك على السند بلوان ثم بعد هذه الفتنة تجد فتنة قد إياك وابوها لا إما نعيم ويتأجى وإما عذاب ويكتع الله كتبه إلى أن تقوم القيامة الكبرى تعلقوا قيامة تكمسكم درس تعلقوا قيامة تكمسكم إلى أن تقوم تكمسكم درس ويتأجى له ويكتع تعلقه أجعله ملكام كروجي من تاج أوطه ولا دلنا ملكه وسنتر واج أوطه سلام يالله مجد بصر مجد كفافة اللي خلي وات ماتا مني ما تعلق منوري حاضر الجنة ما تعلق ياو شفت ويجد صوت كل من قال ياو لزمنا مسنوري قال لزمنا يوم القيامة تنسو سوي وشرات من ألفو يجنب بر تكفو جبو سبال روتو بيت ما من ما ينرو فز دنيا لا يالله بيتا شو كم تسوقوا يبلده جنة في الله بيتا سنتا الله سنة لسنة يعرف صلاة السلام إنه أحد منكم أدرى ببيته في الآخرة مما كان من بيته في الدنيا الدنيا كان لي بلده قال لهم حضرني وقال لمن فاتنا كي نتعلق عن كل شيء نتعلق عن ليه ليه لو دروا بجيز كبير كبير كبير إياسو بجينا من مجيز هاي تطعب بجينا هذا فيه إثبات عذاب القبر أو نعيمه فالذهب ببالته هذا فالذهب دلالت فيه أوسط من الله إثبات عذاب القبر يكبر القطاع عند الترقاقة أو نعيمه ويتأذوا عند المقابل ومذهب أهل السنة والجماعة عن السنة والجماعة التهيدة السنة أقامته أن الميت يموت أقل إذا مات سيموت يكون في نعيم بس الدوس في هنا أو عذاب وإذا كتاس في هنا هاي كرم يسول لي هاي كرم عن السنة والجماعة في لين أقامته أن الميت إذا مات سيموت يكون في نعيم أو عذاب وين نعيم الدوس سنة وإذا كتاس في سنة قول الثاني هاي كرم قول الثاني هاي كرم عثمان يبين الجد مكابر لا يصدق سوء ميالك سوء تلزينه يجن نسوري يجهن نموري سنة سالة من أسالكم يمكابر جزء جل ستا يجن سالك سالة من تبلو ستايا تسوء تنيا وخليفة من دنانه مكابر اسنا بكشين من مرفات تتو مكابر اسنا جاي وستا لك السعو مستقى لتال مكابر اسنا إياك إني على اللفة جدو موضوك نار رجاء جدو وملك عمان نزال الله يجن نور كي أقوال لزي كتاب كجمه أبا بنار وأنا مكابر اسنا وجهان لتوافة الالاتمان زيادة فتنة وانو سنك ودك اللقاء وعلى ميزان بيناك إشاك على المنة هي كتاب الزوكة جمّره أسينو لتا ومذهب أهل السنة والجمعة أهل السنة والجمعة والتقام أن الميتة عند متاكل إذا مات سيموت يكون في نعيم بس أبقاو السنة أو عذاب وإذا كتاب السنة وأن ذلك يهدد مو يهكتاب يحصل لروحه وبدنه فأنكم نفس من أمي كتاب أهل السنة والجمعة والتقام أهل السنة والجمعة هنا الثانية أجو فراسه بين العلماء هنا خلاف الله هاي روحه بالشانات من التكتة وعاد انتو الناس ونسو تقول لا يتكتا يسلال من الوالد يام لا يتكتا يسلال هاي عدلم بجانو يتكتا لروحه بتكتا يتنا يجي نجر عمنا كاتتا مكتا ولكن الصحيح أهل السنة والجماعة من دنيان أن الميت إذا ما فيكون في نعيم أو عذاب ويتكتا في بس أجو سنو مالك وأن ذلك يحصل أجوم هنا كتاتو يعجب أموال لروحه وبدنه فهنتنا نفس باند ليلة يتفع بهولة سنة سنة بسماء معنا منو من كأنتم يتفع لنا مكنايكم سوتوا يكفّلوا نفسه يا لسنا يا عليه الصلاة والسلام ينزل سوتوا نفس يكفّلوا عن عالم كل سوتوا لي جريدون عشمت إنا منال إن هذان رجلان وعذبان وما يعذبان في خبيرنا على سوتوا يكفّلنا إذا لا يجت عال نفس بالسلام يكفّوا بدون بالسلام يكفّوا أنتم إيش عن جلاب فل فل سكناوس عن جلاب نبيجي كل سوتوا يجت كفّلوا بلوان يكفّل سوي يكفّلوا ما عليه حديثه كجملة من نفسه من جملة عندي سوء يمكتو بروحه وبدنه ونفس المكتب هاي يكتل ما تقابلون كفتن بالله فتاوتي فتقابلوا النايم من النايم معتن فتلبي فتقابلوا من عمل نجرانا هاي الثالث هاي الثالث هاي الثالث عندي سنب اللي يرجو الله عندي سنب اللي يتقلوا بمن اي نسمه سنب اللي يرجو مكنياتهم ازيه عاقر لي ازيه دنيا مجرلا عندي سوء يكتل عام جنون جنون واتم في الدنيا لا يجيني الزاجم دمي ترقع سنبتو من اللي كويت تجنان لي يالي عند الزاي هنا هتعطلو سنسطولي هوني سلال دنيا يجيري لكن انا منكر عاستمتوت عاستمتوتنا عند الزي عاستمتوت يتأيقوتا بزاك تقصم مكابرو سنبت هاد الزنون لزي كتبلو المستمتو يمين بيجي وصراسو ساكي ما سبات اللي كنو كن فيكون الله كن بشان منه فيكون يهونا مد البصر يجلت عالتا بلوال مد البصر سنت وانزالة سنت ترارا لنا من دزاين بيجي وصان جبال عيني النيون يأكل واللي كفت اللي قال الله عليه الصلاة والسلام عند خير الناسه وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه لكونة النفس لا يمتصفه كما تواترت به الأحاديث ينبي عليه الصلاة والسلام حديثه بحيث قادان يجرسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب الإيمان به ما من يجبكنه ينبي عليه الصلاة والسلام بكنا جرسه حديثه مكبا ما من يجبكنه فيجب الإيمان به ولا يتكلم في كيفية وصف في كيفيته وصفته ولا يتكلم ولا يتكلم أو ولا يتكلم من ناجر يتكلم كيفيته يقطعون كيفية وصفته كنيته عين نجر لأن ذلك مثل أي من قطع لا تدرك العقول عقل المدرسة بتعرفه عقل المدرسة بتعرفه عقل المدرسة بتعرفه أي ثونة ثونة مستندزهم يهونه يقطع تلال ثونة تندزهون على بقاء أيهونا لارن قاريهونا لزاين تنقول ثاني جمع كيفية العذاب ناقص مثل أي من قطع يمين عصوت بمانك مدوشة يمثل كتب على عندته أنتوان إننا سوت بما نسوت مدوش عدلم عن باسي اللفت بس يدك عم عدلم يدك عم يدك عم اللي زار اللي معصر يالنبت اللي زار اللي هذا غيب غيب له أتنك القبول في الحرام كيف يورسل فيجب الإيمان به فتعطى النبلو النبي عليه الصلاة والسلام عنه ولا يتكلم من نظر يستكهد مزرزر السمدلال في كيفية يكتعطن هنيها وصفته يكتعطن باحري مجلس أي السلام لأن ذلك مثل يتمي هكذا لا تدرك العقول عمرو سند السبت على الله عمرو عقل من السنة إن أبن يوار الله لأنه مثل يتمي أخرى قطع وإن أخرى تجد من أمور الآخرة وآخرى أسرار وآخرى بالتالي آخرى لا يدقمه يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويحضى لنشن السلام يؤمنون بالغيب لأنه من أمور الآخرة وآخرى بالتالي وأمور الآخرة يا آخرى بالتالي تدقمه لا يعلمها إلا الله الله إنجاكم ميزان عناكم صراط معناته ك كثرت رايه كثرتنا كفيف يسلانو بذا لي يسولج اندي ترمدا لا يبتسم اندي بلا طياكي مان كفيلت سبحان الله بس اندي يفرو نجر عليه كيف يجي اندي شامت عقبت شامت قلقلت شامت اقدمت يالا بيناكو عندي صبر مياكلنا اللي في هناك تزرغا اللي تايبتسم يقولوا اندي شنو ميالفو من عمل هو كيف يلون نصيفه عنا قوم الدون ميصوك لك بغير من يسبع مارك شراط ميبال الله عذاب القبر الله نعم القبر ما الله كيف يلون نصيفه أين مجرى من أمور الآخرة أمور الآخرة دمو جلال لمجر ذري اللبس لأنه من أمور الآخرة وأمور الآخرة يا آخرة بدوت لا يعلمها يوقات إلا الله الله انتي ومن أطلعهم الله الله سوق أشون جعل شيء منه كذف آخرة تقاطش ومن بدم خمك أبر كتاب ومن بدم كأخرة جدايت ومن أطلعهم إلا الله على سكسنا لبرنا مسيجي إلا الله الله إنجي يا أخيرا جدايا يوكلم إلا الله الله إنجي إنا ومن أطلعهم يا سوق أشونجي على شيء منه كذب كأخرة جداي الله سوق أشونجي إن السنة ما الناس وهم الرسول وعليهم الصلاة والسلام الله ملاك فيك إن اسم الله يا سوق أشون يا كريا وقالوا كأخرة جداي النبي عليه الصلاة والسلام بزي نجر أي سؤال هذا جنة سرافري أي سؤال جنة من أي سؤال جهنم من أي سؤال النكة سوتشن أي سؤال أصحاب يقول شو لا أصحاب هذا السنة من نسي جلب بقى سؤال أي سؤال لهن من كل من كل أي سؤال بزي نجر أي سؤال النبي عليه الصلاة والسلام أطلع في الله على أمور الآخرة أي سؤال النبي عليه الصلاة والسلام بزي نجر ما نسي بزي نجر أي سؤال فلذي لا آخرة جدا غيبنا إن هذا غيب الدنيا منه نبي نجره النال ما نبتشان سمعنا وأطعنا وصدقنا وأمنا وأنكر تقاوموا عذاب القبر لقبر انقطاع تقاوموا لأنما المعتزلة معتزلة تقاوموا وشبهاتهم في ذلك بذل أيام لا تشوف شبهة من مثلاته أنهم النسوان لا يدركونه على ما بين يفاتون على ما يفاتون ودل لا تدركوا ولا يرون الميتة يوميت على جنون ملابس ميتون على ما يخشون نودل لا درجة يعذب يتكتع ولا يسأل يتخيك ما يسكر ما من ذلك يتعلم بك عن سمام سبحان الله بخاري مسلم يزجبك صحيح هنا حادثت عندهم حدث تواصر درسوات فإن هذا سنقى صار الله يهون بكنا عندي فهي حادث سنقى صار الله حدث تواصر يدرسه فكذا جاجان يمتع حادث نبي عليه الصلاة والسلام يتنظر ولا يرون الميتة يموتون عقل أسكرينون على ما يخشون يعذب سكت أيضا لا سكت أيضا سكت أبرون كفر الناس كفر سيد يطلع رابي نتفه يطلع هذا كفر ويطلع فمثل هذا استمرت أيضا بس كيف سكت يقدم كرز وسكت سكت سكت الناس كرز هنا النفس متنجر كلا يعني جد بنت ما استمع كلا بس يوم لا يكاد ينسى هذا استمع استمع للدروس يعني هي مش شبهة أنا تعلم هذا كل يظهر كل كتابي يأمن تقارن من هذه الأشياء የእምነት ጥያቄ በገይር የሚያምን ሰው ጥያቄ አይነት ጥያቄ ሳይሆን በሚያየው ነገር ላይ ወይንም ደግሞ ለሱ ሴንስ ለሚሰጠው ነገር ላይ የሚሄድ ሰው አካሄድ ነው ተጓባናል በዚህ ላይ ብቻ የሚሄድ ሰው አካሄድ ነው وأنكر عذاب القبر المعتزلة معتزلة وكذا وشبهاتهم يدلج الزور على يالاتين شبهة يقرأن دليل ومن دموا حدث كبير لله أنهم لا يدركونه على ما دين يخاشون على ما يخاشون ولا يرون الميتة يموتون أكال على جنم وعذر كتبتا ولا يسأل كتبتا أي كمال سمان يونم الفتح والجواب عن ذلك فلذي يتسكت مثال الذي يتسكت مثال أن عدم إدراكنا على ما دين يخاشون ورؤيتنا للشيء يهون النجر على من ملكتك لا يدل بجر شيء تقوم على عدم وجودي على مجنية عاصر الدام ووقوعي على مكفة عاصر الدام ملايكا من يالنا يالنا إنيا لايقين بجو حافظة وكامل الجيه النازيرة من محاسبة إنيا لين يتأبك والي حاسب وكامل إنيا كفاك أسمى لايكا الله يعني من يالنا يالنا جن إذن جن من قوة أمنا قول إلا قصة أجل دون من يتعون إيه فالي يسكين كفاك أسايا على إيه عند النجر على ما يتي يلا ما نتاد الله بس عند النجر عدم الإدراك وعدم الرؤية لا يدل على عدم الشيء وعدم وقوعه على ما اتكفت الله على من ورم هاي تقوم عند النجر على ما يحس تجدو في اللي تفاكي ما نتاد هذا بعنا بس أن عدم إدراكنا على ما جن يحس ورؤيتنا على من ملك فاكي للشيء يهون النجر على ما جن يحس سميت على ما جنيتاتكم ويندون على من ملكتاتكم لا يدل أي تبقم على عدم وجودي عند نجر على منوره ووقوعي على مسكسكم أي تبقم لهم جددون أن الرجال غيبنا أنامنا لك جن الناس كامتوا في الظاهر نهار الله متوا بظاهر كمال السباس أي شكا تالاجين شكا يقال سمان المال الشكين كتاكت جنن أي تهان في الذي تهان أقول ما أدري سلايت مسكرات سلاله هنا نجل سادل سلاله من دادل سادل يتلاجين دورك من ناسي دالي ያያቷል እንዴ እንዴ ኢብን ወህይን ፋቲማታ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጅብሪል መጥቶ ያናገራቸው ሱሐቦች ጎናቸው ተቀምጠው አያዩትም ጅብሪል አንዳንድ ጊዜ ብቻ ሰው ተመስሎ መጥቶ ተቀምጦ ነብዩን ሲጠይቅ ይረዳሉ ግን ይዛን ሁለት ሶስት ጊዜ መጥቶ ሊሆን ይችላል ደግሞ ተመስሎ አራት አምስት ጊዜ መጥቶ ሊሆን ይችላል ግን ብዙ ጊዜ ጅብሪል መጥቶ ነብዩን ሹክ ብሏቸው ነግሯቸው ሲሄድ ድምጹን ማይሰሙም አያዩትም አይው አሁን ወህይ መጣልኝ ይሏቸዋል እንት ነገር አለ እንት ክብር فكم سنتسنت من أشياء سنت نجرات الله لا نراها يما أنه سنت نجر الله وهي موجودة بأيام لك أيام لك يما أنه سنت نجر الله عندهم يما أنه كم من ناسي بلتالي فتعم بلتالي يما أنه كونا يما أنه نجر كم من ناونا كم من ناو كوي بلتالي يجب أن تقول لك سنت علماء أنت ستين كتابة ستو يجنو بذات بلد يجي عنده هل يكرام مسكون المسير يجب لك من المسيرون ومسالي هذا الحد في ملائكة نكون أروا ما أننا ما أنه وأن الله تعالى الله ومن ذلك كذبه المتبال إن يصنعوا إن يصنعوا قوة سنسموا يعدل عذاب القبر يكبر كبار أو نعيمه يكبر وأن الله تعالى الله نرى هجال جيتا جعل عدد أمر الآخرة لآخرة قدايا عدد وما كان متصلا بها بآخرة يتكتات فلنم يتكيازن مالتنا بآخرة قدية عدد القوتان وما كان متصلا بها كآخرة قدية يتكيازن كبر يتكتات النجر مالتنا وما كان متصلا بها كآخرة قدية يتكيازن النجر الله عدد القوتان غيبا يريد صوره كتاب القوتان وحجبها شخص واتان عن درات العقول عقلا دايد السبت عمرو فندازن من دايد السبت عدد القوتان في هذه الدار السجالة لم المسترات ليتميز الذين النجان بالنجي يؤمنون بالغيب فغير بروس أن يأمنوا من غيرهم يما يأمنوا سن بالليين وأمور الآخرة يا آخرة جدا يتبذلوا لا تطاطوا عدت النزلم عدت اللفهم بأمور الدنيا فالدنيا جدا عدت اللفهم دنيا لا يجعل أيه يلا آخرة لا يجعل أيه يلا يلا ما لك عيب لك أنت بجينا وانا نجر يلا يلا يؤمنون بالغيب من غيرهم وأمور الآخرة لا تطاطوا بأمور الدنيا عيب لك والله أعلم وعذاب القبر عذاب القبر على نوعين دولة تلك الصلاة دولة ثانية هي قبر كتاب الله النوع الأول يمجمر قبر كتاب عذاب دائم زمت على موي كتاب الله وهو عذاب الكافر يكافر كتاب الله كما قال تعالى الله راس جنجر النار جهنم أسات يؤردون عليها فالصلاة يتقرب له غدوا وعشيا فاتنا ما تايلا يمزك الطين نتعلم مالتنا غدوا وعشيا كون زوتان فات ماتا يمت على السؤال فات لا يتقرب له يتقرب له خالد من مالتنا فتاين نتعلم مالتنا يتوسنا كان يتوسنا مثل من يتوسنا ور مالتنا أنه الثاني هو الثاني القبر كتاب يكون يميهون المكسفنا إلى مدتهم اتكتوا السنة الجدرة ثم ينقطع كذلك ورقات وهو ينقطع عذاب بعد العصاة يكفل وانجلين كتابنا من المؤمنين كأمانيان جيكاسون يميهون الجلو يكفل وانجلين كتابنا فيعذبوا يكتل لهسو بحاسب جرمه عند جفو عند بدلو مثل مالك بحاسب جرمه عند تروا بدل الناجف لتروا بدل الناجف وانجل ثم يخفف عنه خذي كلل النسل وقد انسفع عنه العذاب خذي قطع شطار طلس للنسل بسبب دعاء ويب دعاء صالح نجسال له ويوند مسو دعاء او صدقة ويوند مدرد الله صدقة او استغفار ويوند مدرد الله استغفار يتلاقي عملك كتاب الصدقة استغفار دعاء نجيس السنون ونجرس والله ان شاء الله أدعو بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.